ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعقد بابا في المحافظة على الأعمال، المحافظة على الأعمال. وهذا التبويب منه رحمه الله فيه نوع من الفقه الذي يليق بمقامه رحمه الله، فإنه في أول أمر كان قد ذكر بابا في كثرة طرق الخير، ثم بعد ذلك عقد بابا في الاعتدال والاقتصاد في الطاعة، أي الاعتدال والتوسط فيها، ثم بعد ذلك ذكر هذا الباب المحافظة على الأعمال. فهو بعد أن بين كثرة طرق الخير وأبواب الخير ووسائل الخير نبه إلى ما ينبغي من الاعتدال في الطاعة والاقتصاد، ثم نبه في هذا الباب إلى أنك إذا وفقت إلى باب من أبواب الخير ولو كان قليلا فحافظ عليه، فحافظ عليه. وقد سبقه الإمام البخاري رحمه الله أيضا إلى هذا كما يذكر صاحب الفتح رحمه الله الجميع، فإن الإمام البخاري رحمه الله بوب في كراهية التشديد في العبادة، كراهية التشدد في العبادة، وهذا يقابل ما بوب به النووي من مقابل الاعتدال في الطاعة، لأن الاعتدال في الطاعة يقابل عدم التشدد فيها. ثم بعد ذلك بوب البخاري أعقب باب النهي عن التشدد في العبادة بباب كراهية ترك قيام الليل لمن كان يقوم الليل. فهذا من البخاري رحمه الله إشارة إلى أن ينبغي الإنسان إذا وفق إلى عمل أن يلازمه من قيام ليل أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك. فهذا من الإمام النووي رحمه الله متابعة أو شيء فتح عليه، فلا شك أنه تبويب حسن. في هذا الباب أورد رحمه الله على عادته بعض الآيات التي تدل على ما يريد من ضرورة المحافظة على أعمال الخير، وأورد بعض الأحاديث في هذا. فمما أورده من الآيات قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذه الآية العظيمة الجليلة فيها محل الشاهد منها الذي من أجله أوردها الإمام رحمه الله، قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فإن أهل الكتاب، والآية لها أوجه من التفسير متعددة، لكن لعل يعني أعدل ما قيل فيها أنها من ناحية نزلت في شأن المؤمنين لوما وعتابا، فالاستفهام هنا فيه نوع استفهام توبيخي وإنكاري ونوع من العتب، لعله أيضا أخف من أن يكون إنكار. فالله سبحانه وتعالى يعاتب المؤمنين لأنهم كما ورد لما هاجروا وجدوا من الرفاهية والسعة من بعد الضيق، فكثر فيهم المزاح والضحك وشيء من ذلك. ويقول ابن مسعود رحمه الله: إن هذه الآية نزلت على إثر 4 سنوات تقريبا من إسلامنا، وابن عباس يقول إنها على إثر 12 سنة من البعث، أو كما ورد عنهما رضي الله عنهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يعاتب المؤمنين ويذكرهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تخشع وتلين، تلين لذكر الله وما نزل من الحق، فيستجيب لذلك وينصرف عن كثير من المباحات والمزاح والضحك الذي لا يليق بحال المؤمن الإكثار منه، الإكثار منه، وإلا فإنه إذا أتى منه بما يناسب الحال والمقام وفي مقداره وموقعه وموضعه فهذا أمر لا ينكر، إنما الإكثار منه أو أن يكون في غير الحال التي تليق به. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فهؤلاء أهل الكتاب لما طال عليهم الأمد أي الزمن بعهد طال عليهم العهد بأنبيائهم أو كتبهم كما يرى البعض وانقطعوا عنها فصاروا يؤلفون كتبا ويرجعون إليها ليست من ما أنزل الله في شيء، فقست قلوبهم ولم يعد عندهم شيء من التعلق بالله سبحانه وتعالى. فهنا يعني الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أننا لا ينبغي أن يطول علينا الأمد، وهذا محل الشاهد، فلا تنقطع عن الخير، لأن المداومة على الشيء ولو كان قليلا أفضل، مثل ما مر بنا في أبواب سابقة وعند حديث عائشة الفقرة التي وردت: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فلو كان قليلا فإنه أفضل من الكثير المنقطع. وأيضا هذه الآية مما يروى أيضا في شأنها أنها كانت سببا لتوبة عالمين جليلين وزاهدين من أفضل الزهاد، عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الفقيه المجاهد التاجر المشهور، والفضيل بن عياض الزاهد المعروف. فالفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله ورضي عنه كان في أول الأمر من التائهين، وكان متعلقا بجارية من الجواري، فكان يعشقها فواعدها ليلة من الليال أن يأتيها في مكان ما، ففي طريقه وهو يحاول الوصول إلى موضعه من جدار إلى جدار سمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فوقعت من قلبه موقعا، فقال: بلى والله، بلى والله، ورجع كف عما كان يريده. فأدركه الليل في خربة من الخرائب وفيها سابلة من الناس بناء السبيل يبيتون فيها، فكأنهم شعروا به وقالوا: هذا الفضيل يريد أن يقطع علينا الطريق. فكأنه رحمه الله كان مشهور بأمور كثيرة من قطع الطريق ونوع من اللهو والعبث، فقال: الله، وتأوه، كيف أقضي الليل بالفساد والفسق وخلق من خلق من المسلمين يتأذون مني ويخافونني أخوفهم؟ اللهم إني تبت إليك وإن من توبتي أن أجاور ببيتك الحرام. فمنها ذهب إلى مكة وانقطع هناك وصار علما من أعلام الإسلام في فضله ونبله وزهده، الزهد والورع والتصوف الذي نحن بحاجة إليه، وليس هذا التصوف الذي ظل أصحابه، بل كان رحمه الله زاهدا بمعنى الكلمة وأستاذا في هذا الباب. وكذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله، يذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بسند يتصل إلى ابن المبارك أنه سئل: كيف كان بداية زهدك؟ فقال: كنا جماعة من الناس من هؤلاء الذين يجتمعون على الخنا والغنى، فيقول: اجتمعنا في بستان كانت طابت الثمار فجلسنا إلى الليل والغنى والشرب، فأدركنا النوم، فأخذت العود وكان يحسن الضرب على العود والطنبور، أراد أن يضرب والمغني يغني. ففي هذه الرواية يقال إن العود الذي كان بين يديه يقول: حاولته فأبى أن يستجيب معي، فإذا به ينطق أو ينطقه الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فمنها يقول: وقعت هذه الآية في قلبي وصرفت من حولي وانصرفوا ووفقه الله إلى التوبة الصادقة. وعلى كل حال، إن كانت الحكاية صحيحة وهذه كرامة من كرامات الله، أو أنه سمع قارئا يقرأ بهذه الآية فاستجاب لهذا النداء الكريم، ثم صار رحمه الله سنة يغزو وسنة يحج، وكان تاجرا يجمع حوله من إخوانه من يحجون معه ويجاهدون ويلتزم بنفقاتهم فكان من كبار التجار، تاجر زاهد مجاهد وحاج، فيجمع بين أنواع العبادة والفقه، فهو أيضا صاحب فقه واسع، وأقواله منثورة في كتب الفقهاء رحمهم الله. فهذه الآية آية عظيمة جليلة، ينبغي للقارئ إذا مر بها أن يقف ويتدبر معناها ويستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بنا؟ ألم يأني لنا أن تخشع قلوب لذكر الله وما نزل من الحق، ونحن غارقون في المباحات ونوع من اللهو والغفلة والمزاح والضحك، خاصة ونحن في عصر من العصور الفتن والبلايا والمشاكل والرزايا، فأحوج ما نكون إلى أن نستجيب لهذا النداء الكريم. ثم ذكر بعد ذلك أيضا استدل واستشهد بقول الله تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهذه الآية يستدل بها رحمه الله أيضا على ما ينبغي من رعاية الخير، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على أهل الكتاب فما رعوها حق رعايتها، لم يرعوها هذه التي الله سبحانه وتعالى جعلها في قلوبهم، الرأفة والرحمة والرهبانية، على رأي من يرى أن الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه الرهبانية المعتدلة وليست التي هم انتقلوا إليها وابتدعوها. الرهبانية التي ابتدعوها هي الانقطاع في الكهوف وعدم الزواج من النساء والتبتل الذي خرج عن نطاق الشرع، هذه ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، إنما كتب عليهم الرأفة والرحمة والرهبانية المعتدلة لكنهم لم يرعوها حق رعايتها. فهذا تنبيه للمسلم أنه ينبغي له إذا وفق إلى عمل صالح أن يرعاه حق رعايته وأن يحافظ عليه ويلتزم به ولا ينقطع عنه، وإذا فاته يقضيه كما سوف يتبين لنا أيضا من الآيات من الحديث التالية. ثم كذلك استشهد بقول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا أيضا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لما قد يكون عليه حال المسلم، فتجده يعمل العمل أو يعاهد العهد فإذا به ينقضه ينكثه. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها، وهذه قال إنها امرأة من قريش أو من كميم، كانت تغزل طوال النهار، فإذا كان من النهار قامت على ما أحكمته واستحكم من غزلها قامت تنكثه وتفرقه، فهذا غاية الحماقة. فلا هي التي تركت الغزل من أصل فارتاحت، ولا هي التي بعد أن غزلت حافظت على غزلها. وهكذا يقول العلماء، كذلك الذي يعاهد العهود مثلا ليس هو الذي ترك العهد من أصله، ولا هو الذي لما عاهد التزم بعهده، لأن الذي لا يدخل في العهد أصلا أخف من الذي يدخل فيه ثم يعود عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. فالنكث بمعنى النقض، فهذه المرأة تنقض غزلها، فالله سبحانه وتعالى يحذرنا. فلا شك أن مما يدخل في هذا الباب كون الإنسان يسلك سبيلا من سبل الخير والطاعة والاجتهاد، وقد أحكم هذا العمل وضبطه وقواه ولازمه، فإذا به يعود ينقض هذا العمل، إما بتركه مطلقا أو بتركه والعزوف على نوع مما يعارض هذا من السيئات والمعاصي ونحو ذلك. ثم أيضا استدل بآية أخرى وقد مرت بنا في باب سابق, وهي قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام, وهو خطاب للأمة كما هو الشأن في هذا. أمر بأن يلازم, بمعنى واعبد ربك أي لازم عبادة ربك حتى يأتيك اليقين, قيل هو الموت. فمعنى هذا أنك إذا عبدت الله بنوع من العبادة فلا ينبغي لك أن تتخلى عنها. يعني مثلا كان لك صيام يوم في الأسبوع لا ينبغي أن تتركه, ولو فاتك في حال من الأحوال فحاول أن تقضيه. أو صوم من الشهر يوم أو يومين فكذلك, أو من العشرة الأيام يوم أو ثلاثة أيام في الشهر, أو لك صلاة تأتي بها من الليل ولو كانت قليلة فحافظ عليها. لك صدقة في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر عليك أن تحافظ عليها. وهكذا زيارات تزور أهل الخير والقرابات والجيران تتعاهدهم بزيارة وسؤال عن أحوالهم ولو لوقت قليل فلا تنقطع, لا تترك هذا الأمر, لأن القطع قد يسبب جفوة. وأنت قد تلاحظ هذا إذا كان لك صاحب وأبطأ عنك فالشيطان يوسوس لك يقول ما انقطع إلا لأمر فيك أو لأمر فيه, إما أنه تغير أو أنت تغيرت عنده. بينما لو كان يحافظ على الصلة التي بينك وبينه ولو خمس دقائق ولو بالمكالمة الهاتفية فهذا مما يطمئن ولو شعرة لكنها باقية, بخلاف من يقطع مدة طويلة ثم ربما يأتي مدة طويلة لكن هذا قد لا يصلح ما فسد في القلب.